أو هم يعتقدونه؟ هم ما يعتقدوا طبعا بالأنبياء، هم لهم كتاب خاص اسمه كتاب الحكمة. الحكمة؟ الحكمة. لا يؤمنون بأي نبي من الأنبياء أبدا؟ لا لا أبدا. لا يعتبروا لا محمد ولا عيسى ولا موسى ولا إبراهيم وكلهم عليهم الصلاة لا والسلام لا يؤمنون بهم؟ لا أبدا أبدا أبدا. يعتقدوا أنه كتاب الحكمة نزل على سلمان الفارسي، ما بعرف شو علاقته فيه يعني. طيب كتاب الحكمة قرأتيه؟ نعم موجود عندي، موجود عندي هو 6 أجزاء. إيش ست أجزاء كبير؟ 6 أجزاء كبير نعم، هو عبارة عن فلسفة، مخلوط من الفلسفة من شيء هندي. إيش يحتوي؟ يحتوي آداب أخلاق أحكام؟ لا لا لا هو شيء من الفلسفة، إنه رب العالمين تجلى على الأرض بصفات الحاكم بأمر الله. وما في أبدا يعني هم بالأمر. طيب هم يصرفون أنواع من العبادة للحاكم بأمر الله، أليس كذلك؟ يرون أنه أيوة يؤمن بالتقمص، أن الروح تنتقل من جسد إلى آخر. أن الله حل في داخل الحاكم من عبد الله، الحاكم بأمر الله، الحاكم بأمر الله. وكذلك وكذلك يؤمنون أن الروح إذا خرجت تتقمص في، يعني تناسخ الأرواح تتقمص في جسد جديد. نعم. ما يؤمنون في آخرة، جنة، لا، نار، عذاب ولا قبر، ولا في عبادات نعيم مثلا غير هني ملزمين بالإسلام، فلنفرض في صلاة، صيام، زكاة إلى آخره. هني غير هني أسقطت عنهم العبادات، ما في عندهم مثلا صلاة أو التزام معين. طيب أنت يا منور، أو عقوبات. فأنا رفضت هذا الشيء وحبيت إني أسلم، ولكن حتى المسلمين يسألوني لماذا أسلمتي والدروز هون المسلمين، وكتار يا شيخنا يسمعوك الحين وبدهم منك جواب قاطع إنه الإسلام إسلام اللي يجي فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، إنه دروز ما لهم علاقة بالإسلام. أحسنتي، صحيح. أنت يا منورة كيف يعني كيف اهتديتي إلى الحق؟ أنا كنت أسأل عن الربا يوم من الأيام، فخبروني إنه في بنوك ربوية وبنوك إسلامية. نعم. ما كنت أعرف شو الربا، فعن طريق أسأل عن الربا، ما هو الربا وشو يعني الربا، كنت أول مرة بسمع بالربا. عجيب. أي. أيوة. وبعدين عرفت إنه في النظام الإسلامي شو حلل وشو حرم. طيب لا أنا أقصد كيف أسأل أكثر، أسأل عن الإسلام. بدأت تسألين أكثر عن الإسلام. جيد، والحمد لله. ولكن أنا الحين في قطيعة وقطيعة تامة مع الأهل والأصدقاء، وما فيني زور بلدي، ويعني أبدا قطيعة تامة. ولكن أنا مصرة أنه الحمد لله أنه الإسلام اللي هو الصح، ولكن الدروز أني ما لهم أي علاقة ولو حتى بالاسم من قريب أو من بعيد. الله يثبت. يا ريت يا شيخنا بالتفاصيل تذكر أنه شو الـ الإسلام الصحيح، أنه ما له علاقة تماما بالدروز. طيب أم نورة، بالنسبة لل يعني علاقتك بأهلك، هل لو أردت أنك تقيمين معهم علاقة طيبة وتحترمينهم وتبينين لهم أن الإسلام يعني يصلحك أكثر معهم ويجعلك بارة وكذا، هل ممكن يقبلون منك؟ حاولت بكافة الوساطات والمجالات، والماديا ومعنويا، بالهدايا، بالكلام، بالوساطة، ولكن هم ما عندهم يعني هذا الشيء مرفوض تماما. حتى يسألوا ليش ما صرتي مسيحية، ايش معنى الإسلام، ايش معنى صرتي مسلمة. طيب عسى الآن إن شاء الله لك ارتباط ببعض الأخوات الطيبات تتعلمين معهم. الحمد لله. الله يثبت قلبك. مراكز تحفيظ القرآن نروح عليه ما شاء الله عليك. الله يثبت، أسأل الله أن يثبت قلبك. ودبي ما شاء الله فيها عدد من مدارس تحفيظ القرآن، وعدد من مراكز الإسلامية الخاصة بالمرأة، وعدد من الجمعيات أيضا تقوم عليها أخوات فاضلات. أنا زرت عدد من هذه الجمعيات، والأخوات ما شاء الله في دبي نشيطات، فلعلك أيضا أختي أن ترتبطي بها. الحمد لله. ما شاء الله حجيتي. الله يتقبل منا ومنك ويثبت قلبك. سأتكلم إن شاء الله عن الدروز وما يتعلق بها. جزاك الله يا والدي. بارك الله فيكم يا أختي. أم محمد تفضلي. أم محمد. طيب شباب تعطوني بس 3 دقائق بتكلم، أو دقيقتين بتكلم عن الدروز. طبعا الدروز هم فرقة خرجت قديما أيام الحاكم بأمر الله العبيدي، وكانت هذه الفرقة عندهم غلو في الحاكم بأمر الله، كما أن قوم فرعون